اما قولك ان محمدا كان انسانا بسيطا فبساطة محمد هي سر عظمته. كان بسيطا فعلا، يجلس على الارض ويأكل وهو جالس على الارض ويجالس الفقراء والمساكين، ويقول طوبى لمن عاشر اهل العلم والحكمة وخالط اهل الذل والمسكنة. عرضت عليه الجبال على ان تكون له ذهبا وفضة فابى، وقال يا رب بل اجوع يوما فاذكرك واشبع يوما فاشكرك. هذا هو سر عظمة محمد يا ابا رقيبة. لم يكن محمد يوما من الايام عميلا لقيصر الروم، ولم يكن محمد يوما من الايام ذيلا لكسرى فارس، انما كان محمد يعمل في معسكر واحد هو معسكر التوحيد، وتحت لواء واحد هو قول لا اله الا الله. هذا هو سر عظمة محمد، كما شهد له بذلك الاعداء قبل الاصدقاء. اسمع الى قول ويليام موير وهو يحدثنا عن شخصية الرسول، اسمع الى قول الاجانب في نبي الله. يقول ويليام موير ان سر عظمة محمد تتلخص في امرين: انه كان على شخصية تمتاز باليسر وتمتاز بالوضوح. فالبساطة هي سر العظمة. لم يكن امام محمد حرس، لم يكن محمد يتحرك امام ارتال من الدراجات البخارية، لم يكن محمد يميل الى المواكب والزخارف، انما قال له الله: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. اسمع يا ابو رقيبة الى قولي: ذلك الاوروبي الايرلندي برنارد شو يقول: لو كان محمد بن عبد الله بيننا في القرن العشرين لحل مشاكل العالم كلها ريثما يتعاطى فنجانا من القهوة. هذه شهادات الاعداء، وانا لا اخشى على الاسلام من اعدائه، انما اخشى على الاسلام من المتمسلمين الذين ينتسبون الى الاسلام بشهادة الميلاد.